متتابع دفن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضاهم فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم دفن ابنه إبراهيم غير بعيد عن عثمان ابن مضعون في بقيع الغرقد، ودفنت بناته الثلاث رقية وأم كلثوم وزينب في البقيع، هذا في حياته صلى الله عليه وسلم. ودفنت فاطمة بنت أسد أم علي بن أبي طالب، هذا كذلك في حياته صلى الله عليه وسلم. هذا أشهر من دفن في البقيع من الصحابة من المهاجرين والأنصار من الرجال والنساء في زمن نبينا صلى الله عليه وسلم. عدد الصحابة المدفونين في هذا البقيع يقول تقريبا. العلماء إنهم أكثر من 10,000 صحابي. أكثر من 10,000 صحابي. إذا تحدثنا عن من دفن بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، جميع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في مكان لهم يسمى قبور الزوجات دفن فيه، باستثناء اثنتين، خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، إذ أنها توفيت قبل الهجرة بثلاث سنوات، وميمونة بنت الحارث رضي الله عنها وأرضاها، فإن ميمونة توفيت في مكة بسرف وأنت خارج من مكة إلى المدينة في المكان الذي بنى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بها. فخديجة وميمونة رضوان الله تعالى عليهما دفنا في مكة، وأما بقية أزواجه الطاهرات الزاكيات رضوان الله تعالى عليهن جميعهن دفن في بقيع الغرقد، وبناته الثلاث في حياته زينب وأم كلثوم ورقية، وفاطمة أحب بناته إليه، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ليبين مكانتها، دفنت بعده بستة أشهر كذلك في بقيع الغرقد. يوجد كما تعلم في البقيع كذلك مكان يسمى بقبور العمات، المشهور فيه صفية بنت عبد المطلب، وانت داخل البقيع على اليسار. على اليسار. وكذلك يوجد مكان لبعض أهل البيت عليهم السلام، مثل العباس بن عبد المطلب والحسن ابن علي بن أبي طالب وجعفر الصادق وأبوه، هؤلاء كذلك لهم مواطن متقاربة بعضها عن بجوار بعض. كذلك داخل إلى البقيع على 50 متر تقريبا، جهة اليمين قليلا، يوجد قبر الإمام مالك وغير بعيد عنه، قبر مولاه، قبر نافع مولى ابن عمر في كذلك البقيع. في البقيع في آخر البقيع غير بعيد يوجد قبر عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه أمير المؤمنين، وقد كان عثمان رضي الله عنه وأرضاه يمر على ذلك المكان، وكان في ذلك الزمن لم يدخل في البقيع، يعني الأرض التي كان يمر عليها عثمان لم تدخل آنذاك في البقيع، كانت تسمى حش كوكب، والحش البستان، تنسب إلى رجل من يهود. فكان عثمان يقف على الموضع ويقول سيدفن ها هنا رجل صالح، ودفن هو في نفس المكان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلما كانت إمرة أمير المؤمنين معاية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه وسع البقيع وأدخل قبر عثمان فيه، وخيرا فعل. ثم إن الناس يعني فعلوا ولاتهم، والناس تبعوا لملوكهم وأمرائهم، دفنوا بجوار عثمان حتى أصبح قبر عثمان متصلا، وأصبح البعض كله إلى بعضه إلى بعض. يوجد كذلك في البقيع ما يغلب على الظن أن من مات في معركة الحرة دفن فيه، ومعلوم أن معركة الحرة بنو أمية موقعهم فيما يبدو لي مقابل الباب الآن الرئيسي الموجود، تدخل منه بعد قرابة 100 متر على اليمين يسيرا، يعني ينتهي من قبر مالك، ينتهي من قبر مالك بعده بقليل، بعده بقليل على اليمين. هذا دفن فيه كثير من قتل في موقعة الحرة. قلنا إن بنو أمية أرسلوا في دروس عدة رجل يقال له مسلم ابن عقبة المري، وأهل المدينة يسمونه مسرف، والمقصود فتنة كانت في ذلك الزمان، قتل فيها الكثير من الأخيار من بعض الصحابة وأبناء الصحابة والتابعين الذين دفنوا في ذلك المكان. والمقصود أن هذا المكان زاخر بالأخيار. في زماننا هذا دفن فيه كثير من العلماء الذين شهد الناس لهم بالعلم، شهد الناس لهم بالفضل، شهد الناس لهم بالمكانة. منهم مثلا شيخنا الشيخ عبد العزيز بن صالح رحمه الله، إمام وخطيب المسجد النبوي رحمة الله تعالى عليه، دفن في البقيع. شيخنا الشيخ عطية محمد سالم دفن في البقيع. الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله دفن في البقيع. كذلك دفن في البقيع من علماء الأمة الشيخ سيد طنطاوي من مصر، الشيخ محمد الغزالي رحمة الله تعالى عليهما كذلك دفن في البقيع، في بقيع الغرقد. هذا الذي يذكر الساعة يعني من علماء الأمة. طبعا أتكلم عن المعاصرين، يعني دفن أكثر من هؤلاء، لكن الذي يحضرني الآن ذهنيا من العلماء المعروفين المشاهير الذين دفنوا في بقيع الغرقد. فضيلة الشيخ، هناك الشيخ الأمين الشنقيطي ذا ذنت على علو كعبه رحمه الله تعالى عليه، والإمامة في التفسير والتفسير في المدينة المنورة، لكنه مات في مكة في الحج ودفن في مكة. صلى عليه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى عليه.